هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في قصيدة عنوانها زنابق صوفية للرسول، تقدم الشاعرة العراقية نازك الملائكة قصيدة حب للرسول الكريم في صيغة معاصرة تبتعد تماما عن كل ما أبدعه الشعراء من قبل في مجال المدائح النبوية، وبخاصة الذين عارضوا منهم قصيدة لابن الفارض وقصيدة البوصيري البردة وما سمعه كل من البارودي في قصيدته الطويلة كشف الغمة في مدح سيد الأمة، وشوقي في قصيدته الطويلة نهج البردة، وغيرهما من الشعراء على مدار العصور. في مستهل قصيدتها تفصح نازك عن مكنون حبها للرسول الكريم حين تقول: وملء روحي وجه حبيبي تسبيحة عذبة ونجمة وبرد نسمة، وجه حبيبي أكبر من لا نهاية البحر من مداه، يسد أقطاره الزرقا يطوي طيوره موجه رؤاه، وجه حبيبي واللا نهايات عالم واحد ليس يشتر أو يتجزأ، يا بحر قل أين ينتهي ذلك الوجه، قل أين أنت تبدأ، وجه بحار أضيع فيها وينطوي ضوء كل مرفأ، ومقلتاه أين ترى تنتهي وفي أي نقطة تبدأ البراءة، وما حدود الألوان فيها وكيف يمتص منهما البحر ليلة، كيف يستعير الضحى ضياء، وجه حبيبي يا بركة الصحو والوضاء، وجه حبيبي كسره الموج واقتناه أشعة زورقا شراعا يحضن أفقا ملونا يرتدي سماء، وكان قلبي يسبح عبر استغراقه في روعة المرايا في موج غيبوبة وتيه في حلم حبي مضيع في مروج حبي. ثم تقول نازك الملائكة مصورة لحظة حضور الوجه الكريم والشعاع المضيء والطائر الجميل: وجاءني طائر جميل وحط قربي وامتص قلبي، صب على لهفة السكينة ورش هدبي براءة رقة ليونة، وقلت: يا طائري يا زبرجد، من أين أقبلت؟ أي نجم أعطاك لينة؟ يا نكهة البرتقال، يا عطر ياسمين، وما اسمك الحلو؟ قال أحمد، وامتلأ الجو من أريج الإسراء طعم القرآن، وامتد فوق إغماءة البحر ضوء من اسم أحمد. وقلت في لهفة أتوسل: أحمد أحمد، ناشدتك الله لا تتساقط غبار نجم مفتت، حلم عابدة في الدجى يتبدد، عيناك ليلة قدري وريشك شمع ومعبد، واسمك يا طائري أعذب اسم أحمد أحمد. أحمد كانت عيناه بحرا تسقي يباب الوجود، كانت تنشر عطرا تنبت في الصخر مرج شغن وأقحوان، تسيل نهرا من زعفران. أحمد قد كان يا نعم تنتمي الدوالي إلى جبينه، وفي عيونه نكهة أرضي وطعم نهري وعطر طينه. أحمد قد لاذ بي في وله راعش الحنان. ونكمل في حلقة الغد. لقاء جديد في حلقة الغد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.